بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء السادس لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. ذكرت بأننا بإذن الله عز وجل في هذا المحاضرة سوف نتناول القيادة الديمقراطية والقيادة الترسلية، كذلك ستناول بعض مشكلات الإدارة المدرسية. القيادة الديمقراطية تقوم على احترام المرؤوسي، كما تقوم على حرية الاختيار والإقناع والاقتناع، والقرار النهائي أخيرا يكون لمن؟ للأغلبية، دون تسلط أو خوف. وهذا طبعا عكس القيادة الأوتوقراطية، وهذا النمط يرتكز في أداء الأعمال على ما يلي: أولا، توشيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يشارك الجميع في اتخاذ القرار في اجتماعات إدارة المدرسة مع المعلمين، يتم التشاور على قرار معين، ثم بعد ذلك يصوت لهذا القرار ويؤخذ بالأغلبية. كذلك تفويض السلطة للمرؤوسين وإشراكهم في المهام القيادية، وكما ذكرت سابقا بأن مدير المدرسة يفوض جزء من صلاحياته لوكيل المدرسة لإنجاز كثير من الأعمال، ليتفرغ مدير المدرسة أو يتفرغ القائد التربوي للتخطيط والتنظيم والمتابعة. كذلك إشراك العامل لديه في المهام القيادية، فوكيل مدرسة يتمتع بقدر من الصلاحيات حتى يكون قادرا على إدارة مدرسة، كذلك يكون لديه القدرة الكاملة في إنجاز الأعمال بأسرع وقت وبأدق مستوى. كذلك من يعني المرتكزات التي يقوم عليها أو تقوم عليها هذه القيادة إقامة علاقات إنسانية مع المرؤوسين، أساسها الاحترام والاحترام المتبادل. فالقيادة هنا تقوم على ماذا؟ الاحترام المتبادل بين القائد وبين المرؤوس. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهنا لابد من احترام الإنسان وتقديره، وأن يكون هناك الحقيقة مراعاة لمشاعره واحتياجاته. كذلك يعني من المرتكزات التي يقوم عليها هذا النمط ارتفاع الروح المعنوية لدى المرؤوسين، كذلك زيادة رغبتهم في العمل، لأن الجو يسوده ماذا؟ الثقة وروح الانتماء. كذلك يعني أن هذا النمط، وهو نمط القيادة الديمقراطية، هو النمط الشوري، وهو من أنماط القيادة في الإسلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد جاء هذا التوجيه الإلهي في قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، ليجعل من الشورى مبدأ عند اتخاذ القرارات أو وضع السياسات والخطط، حيث يلتزم بها القائد المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشواهد تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم التشاور مع أصحابه، يكره الاستبداد بالرأي، وكثيرا ما نزل عند حكمهم. وهناك الحقيقة عدد من الأمثلة الكثيرة، لكن نشير إلى بعض هذه الأمثلة. أولا، استشارته لهم صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى قتال قريش في غزوة بدر، شاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو أن يخرج إلى العدو فأشاروا بالخروج. كذلك استشارته أصحابه قبل غزوة الأحزاب، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فهذا يدل على أن نمط القيادة الديمقراطية هي في الأصل مبدأ من مبادئ الإسلام، ويطلق عليها مبدأ الشورى. القيادة أو النمط الآخر من أنماط القيادة، القيادة الترسلية، وهي القيادة الفوضوية. يقوم هذا النمط على تفويض كل السلطات للمرؤوسين، ويتنازل القائد فيها عن حقه في صنع القرار واتخاذه، يترك لوكيل المدرسة وللمرشد الطلابي وللمعلمين اتخاذ القرارات التي يرونها. عقاب طالب، تأخر معلم، غياب معلم الذي يراه وكيل المدرسة يمكن أن يعالج، يستطيع معلم أن ينتقل من صف إلى صف، يستطيع أن يغير طالب من صف إلى صف، يستطيع أن ينتقل من معمل إلى معمل بدون أخذ رأي إدارة المدرسة على الإطلاق. فهنا القائد يتنازل عن حقه في صنع القرار واتخاذه، وقد يأذن حتى المعلم للطالب من الخروج من المدرسة، ولا شك أن هذا له تأثير سلبي يعني على سلوكيات الطلاب. كذلك يعني في هذا النمط القائد لا يسيطر على مرؤوسيه، ويترك المسؤوليات كاملة لهم، أعطاهم الصلاحيات وترك المسؤوليات، ويعتمد عليهم اعتمادا كليا في تحقيقها، وهي قيادة تتخلى عن دورها الريادي. وهذا النمط من القيادة ينفرد بما يلي: أولا، أن هذا النمط من القيادة لا يتصف بالتخطيط ولا التنظيم، فلا يخطط ولا ينظم، لأنه ليس لديه رؤية واضحة في إدارة العمل. كذلك انعدام سيطرته على المرؤوسين، وهنا تنعدم القيادة، لأنه لا يمكن، طالما أن فوض الصلاحيات وتخلى عن المسؤوليات فإنه في هذه الحال لا يستطيع أن يسيطر على المرؤوسين. كذلك ألا مبالاة في العمل من قبل المرؤوسين، فتقل إنتاجيتهم نتيجة لانعدام روح العمل الجماعي المشترك. إذا كان المعلم يفعل ما يريد، فهو هنا يعرف أنه ليس هناك متابعة وليس هناك إشراف، والعمل هنا فردي، افعل ما شئت، لا شك أنه سيؤثر على الإنتاجية، سيؤثر على العمل الجماعي. يترتب على هذا النمط روح معنوية عالية وإنتاج منخفض، يترتب على هذا النمط روح معنوية عالية، من حيث أن المعلم يأخذ راحته ومرتاح نفسيا، لأنه متى ما أراد الخروج يخرج المدرسة، متى ما أراد المجيء يأتي، ولا شك أن هذا سيؤثر على الإنتاجية. ننتقل هنا إلى مشكلات الإدارة المدرسية. طالما نحن وقفنا الحقيقة على القيادة التربوية وأنماط القيادة، فلا بد أن نقف على مشكلات الإدارة المدرسية، وما هي أبرز مشكلات الإدارة المدرسية. هناك الحقيقة من مشكلات الإدارة المدرسية عدم وضوح قواعد العمل في كثير من الأمور، حيث لا توجد تحديدات واضحة لإجراءات العمل، قواعد محددة لمحاسبة المعلم المقصر أو الطالب الذي يخرج عن السلوك والآداب المتعارف عليها على سبيل المثال. نعم، هناك الحقيقة قواعد جديدة منظمة لذلك، لكن فيما يتعلق في محاسبة المعلم لا يزال هناك ضبابية في محاسبة المعلم المقصر. هناك علاوات يأخذها المعلم كل سنة، لا تستطيع إدارة المدرسة ولا تستطيع إدارة التعليم أن يعني تفعل شيء تجاه هذا الأمر. هناك لف نظر، هناك تنبيهات، هناك نقل من مدرسة إلى مدرسة، لكن إذا أردنا يعني أن نحاسب هذا المعلم المقصر، وهناك معلم متميز ويبذل جهدا كبيرا في المدرسة، نجد أنه في نهاية العام يتساوون. فلا بد أن يكون هناك الحقيقة فرق بينهما، لا بد أن تكون هناك قواعد واضحة، أن يكون لهذا المعلم المتميز أولوية في فتح مجال الدراسات العليا مثلا، يمكن أن يواصل دراسته الماجستير، الدكتوراه، يعطى التفرغ الكامل، كذلك يسمح له بالمشاركة في المؤتمرات وحضور الدورات حتى أفرق بينه وبين هذا المعلم المقصر الذي يدخل مع هذا المعلم صباحا ويخرج معه بعد الظهر، ومع ذلك يستوون في كل شيء، يستوون في المرتب ويستوون في عدد الحصص ويستوون في كل شيء. فلا بد أن يكون هناك الحقيقة قواعد وإجراءات واضحة لهذا الجانب. كذلك كثرة الضغوط التي تواجهها إدارة المدرسة، ووجود مشكلات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وبخاصة فيما يتعلق ببعض مظاهر انحراف الطلاب والعنف داخل المدرسة والتطرف الفكري إلى آخر ذلك. الحقيقة يعني هذه النقطة مهمة جدا. الحقيقة يعني من يعني ينظر إلى واقع الطلاب يجد الحقيقة مظاهر الحقيقة مخلة بالآداب. لم نكن نسمع بالكدش، ولم نكن نسمع بالقصات الغريبة وأشكال ومظاهر غريبة في الألبسة، لبس الأسورة، لبس القلادة، لبس الملابس الضيقة، كذلك يعني تبادل البلوتوثات بين الطلاب، مظاهر الحقيقة ما لم تكن معروفة في السابق. فهنا نحتاج إلى قضية الحقيقة إيجاد يعني قواعد جديدة لمراعاة المتغيرات التي تحدث الآن على الساحة. الطلاب الآن لديهم تغير كبير جدا، الفضاء انفتح والشاب يستطيع أن يذهب إلى أي مكان من خلال ما يرى من القنوات الفضائية، فهو الآن أصبح في مرحلة التقليد. فيجب أن نعيد الحقيقة الأساليب في طرق التدريس، في طرق التربية، في التعليم، في التوجيه. كذلك نعيد القواعد الحقيقة المنظمة. الطالب له حقوق وعليه واجبات، يجب أن يعني الطالب أن يراعي دائما سلوك المدرسة. كذلك فيما يتعلق بالانحراف الفكري، بعض الطلاب لديه غلو زائد، إما تكفير، إما يعني أشياء قد يعني تؤدي به والعياذ بالله إلى يعني أعمال يعني منافية للدين الإسلامي، كما يحصل من حوادث التفجير، كما يحدث من حوادث التدمير وحمل السلاح وقتل أخيه المسلم وأعمال الحقيقة ليس لها صلة بالإسلام. فهذه كلها مظاهر المدرسة لها دور كبير، يجب الحقيقة أن يعاد النظر في أسلوب وطريقة وإعادة تنظيم القواعد الإجرائية لهذا الأمر. كذلك الحقيقة من المشكلات التي تواجه الإدارة المدرسية الاهتمام بالشعارات والتركيز على النواحي الآلية والجمود في التعامل مع المراقبين فيما يتعلق بالقواعد واللوائح والقوانين. وأنا أركز على قضية أنه لا يزال هناك الحقيقة جمود فيما يتعلق بالحقيقة في القواعد واللوائح. كذلك يعني تملك الأجهزة العليا السلطة الحقيقية وسيطرة المركزية والبيروقراطية على العمل. هناك الحقيقة ضعف في الصلاحيات المسندة لمدير المدرسة، لا تزال الصلاحيات المسندة لمدير المدرسة أقل بكثير من المطلوب. من مشكلات الإدارة المدرسية الاعتماد على الطرق التقليدية في إنجاز الأعمال وغياب الأساليب العلمية الحديثة. لا زال لدينا الحقيقة يعني أساليب إدارية في التعامل مع كثير من المشكلات في كثير من الأعمال الإدارية. هناك الحقيقة أساليب علمية لحقيقة علاج كثير من المشكلات، لازلنا الحقيقة لازال الطرق العلمية تغيب عن هذا الجانب. كذلك نركز التركيز على الكم وإهمال الكيف. ننظر إلى قضية عدد، ولنأخذ على مثال كم تقبل مدرسة من الطلاب. في بعض المدارس مثلا يصل عدد الطلاب في الصف إلى 60 طالب، 60 طالب، ولا شك أن هذا سيؤثر على مستوى الطلاب، على تدني أدائه، سيحدث مشكلات سلوكية بسبب هذه الكثرة. لا يستطيع المعلم أن يقدم شيء لهذا العدد وهذا الكم الهائل من الطلاب. كذلك التهرب من المسؤولية، ولكن الحقيقة من يتهرب من المسؤولية لا يريد أن يعني يعالج الأمر. تجد أي مشكلة أيا كانت هذه المشكلة وكيل المدرسة يرفعها للمدير لا يعالجها، المدير يرفعها إلى مكتب التربية والتعليم لا يعالجها، مكتب التربية قد يرفعها إلى دارة التعليم، وهنا تهرب من المسؤولية وليس أحد لديه استعداد لاتخاذ قرار لعلاج هذه المشكلة ووأدها في مهدها. كذلك نقص المعلومات والبيانات، نقص المعلومات والبيانات. دائما إذا أردنا أن نعالج مشكلة فلا بد أن تتوافر لدينا المعلومات المتكاملة حتى نستطيع أن نعالج هذه المشكلة بأسلوب علمي رصين. لكن مع غياب وافتقار الحقيقة يعني القائد لهذه المعلومات وهذه البيانات فإنه لا يستطيع أن يقدم شيئا. كثرة القرارات واللوائح المنظمة للعمل وتداخل بعض القرارات وتعارضها أحيانا، هذا طبعا مشاهد وملموس. إذا قلنا الإدارة المدرسية تعمم على إدارة المدرسة، إدارة النشاط الطلابي تعمم على المدرسة، إدارة خدمات الطلاب تعمم على المدرسة، إدارة التعليم الأهلي تعمم على المدرسة، إدارة التعليم الكبار تعمم على المدرسة، وهكذا جميع إدارات التعليم تعمم على إدارة المدرسة، وقد يأتي تعميم يتضارب مع تعميم الآخر، فليس هناك تنسيق وتكامل للجهود بين هذه الإدارات. ولا شك أن هذه معضلة ومشكلة من المشكلات التي تواجه الإدارة المدرسية. كذلك نقص التأهيل لمدير المدرسة وعدم الاستمرار في تدريبه. يعني مثلا يعني مدير المدرسة يعين حديثا وقد لا يتمكن أن يحصل على دورة في الإدارة المدرسية إلا بعد 10 سنوات، بعد ما حصل على تجربة ومرت به مشاكل، فشل في البعض علاج البعض منها ونجح في البعض الآخر. لكن يجب أن أحرص على تدريب المدرسة حديث التعيين، يجب أن أحرص عليه ونعطيه الأولوية، لأني أحتاج إلى يعني لا يمكن لا يتعين مدير إلا أن يحصل على دورة تأهيلية للإدارة، ثم إذا حصل أو رشح مدير للمدرسة أعطيه دورات أثناء العمل، دورات قصيرة، دورات طويلة، دورات مدير المدارس كما هي كما ينفذ الآن في الكليات في الجامعات السعودية. كذلك تعدد المسؤوليات وزيادة الأعباء وقلة الصلاحيات. مدير المدرسة لديه كثير من الأعباء، كثير من الأعمال مع قلة من الصلاحيات وعدم توافر الإداري الكافي. وإن كانت الوزارة الآن تنشط في إعداد صلاحيات لمدير المدرسة تسهم في تفعيل دوره الإداري والتربوي. كذلك النقص في التسهيلات والمتطلبات المادية والبشرية التي يحتاجها العمل بالمدرسة. كثيرا ما يشتكي مدير المدرسة من نقص في التجهيزات، ويقول كتبت كثيرا للإدارات أطلب تجهيزات معينة، أحتاج إلى عمل صيانة في غرف المدرسة، في بعض ساحات المدرسة، في مبنى المختبر، في الوسائل، في الصلاة، ومع ذلك تتأخر الإدارة في إرسال فريق الصيانة. ولا شك أن هذا سيؤثر على أداء مدير المدرسة ويعتبر مشكلة ومشكلات الإدارة المدرسية. لذا من الحلول أن يعطى مدير المدرسة الصلاحيات الكافية لعلاج هذا الأمر، وذلك من خلال إعطائه سلفة أو على الأقل أن يتحكم في المورد المدرسي وهو المقصف المدرسي. نقص الوعي الإداري والحس التخطيطي وهي كفايات لا غنى عنها الإدارة المدرسية. أعتقد يعني أن من الكفايات مدير المدرسة يكون لديه وعي إداري وحس تخطيطي، وهذه طبعا يجب يعني أن تكون من يعني الكفايات التي يجب أن تتوافر في من يتقدم لإدارة المدرسة. الإدارة المدرسية ومدرسة المستقبل، الحقيقة يعني يشهد العالم العديد من المتغيرات المتلاحقة، وهذه المتغيرات لا شك أنها ستلقي بظلالها على شتى المجالات، ومنها مجال التربية والتعليم. يعني مما دفعها إلى مراجعة خططها وأهدافها ومناهجها حتى تواكب ماذا؟ هذه التغيرات. وما نسمع عن إعادة الهيكلة ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم إلا لمواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة. ولا شك أن الإدارة المدرسية ليست بمعزل عن هذه التغيرات، وإنما تقع عليها مسؤولية كبيرة لقيادة التغيير داخل المدارس وتطوير العمل بما يتلائم مع سمات العصر، وذلك طبعا في ضوء السياسة التي ترسم من قبل الجهات المعنية. المدرسة لا يمكن أن تكون بمعزل عن الإدارة العليا المسؤولة عن وضع الخطط ومناهجها وتصحيحها، إذ أن أي تغيير على مستوى الإدارة التنفيذية يتطلب مرونة فائقة واستجابة سريعة من الإدارة العليا لمتطلبات التطوير والتغيير. يسأل البعض ما هي التغيرات التي تواجه التعليم في المملكة العربية السعودية؟ لا شك الحقيقة أن هناك عدد من المتغيرات. نبرز هذه المتغيرات أولا المعلوماتية بما تمثله من ثورة تقنية وانفجار معرفي. بإمكان أي طالب، أي إنسان يدخل على جوجل مثلا على سبيل المثال ويكتب إدارة، سيأتيه كم هائل، مئات الألوف حول كلمة إدارة، مصطلح إدارة، تعريف إدارة، كتاب في الإدارة، بحث في الإدارة، منهج في الإدارة، أسلوب في الإدارة، إدارة تعليمية، إدارة مدرسية، سيجد يعني كم هائل من المعلومات. ولا شك أن هذا يعد ماذا من الانفجار المعرفي. اكتب إدارة، كل ما تريده من الإدارة أو من تريد مصطلح الإدارة أو تريد إدارة تعليم أو تريد إدارة مدرسية أو تريد إدارة صناعية أو إدارة زراعية سيأتيك. ولا شك أن هذا يعتبر من الانفجار المعرفي الذي يجب أن تتواكب مع الإدارة المدرسية. كذلك الثورة التقنية الآن، كيف الإنسان وهو في أي مكان يستطيع ومن خلال الجهاز الكفي الذي بيده أن يدخل على البريد الإلكتروني ويعرف من أرسل ويستطيع أن يراسل آخرين، يستطيع أن يتخاطب مع الآخرين صوت وصورة. هل كنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة نتوقع أن يحدث هذه الثورة التقنية؟ أعتقد لا. كذلك من التغيرات التي تواجه التعليم، طبعا هذه الثورة التقنية والمعلوماتية لا شك أن لها انعكاسات كبيرة على التعليم، ويجب يعني أن يواكب التعليم هذه الثورة وأن يستفيد منها وأن يسير معها حتى لا يكون يعني هناك فجوة بينهما. كذلك من التغيرات التي تواجه التعليم العولمة والتكتلات الاقتصادية. نسمع عن العولمة وعالم العولمة، كم كتب حول العولمة والتكتلات الاقتصادية، وما من عنا يبعيد مثلا منظمة التجارة العالمية، كيف الآن عندنا لدينا مثلا أسواق كبيرة جدا ومولات كلها يعني انعكاس للعولمة، تستطيع أن تعمل في أي مكان، شركات العالم تستطيع أن تأتي إليك في بلدك وأن تقدم لك جميع المنتجات وبأسعار مناسبة. التعليم كذلك يجب أن يتواكب مع هذا المتغير، تغير العولمة والتكتلات الاقتصادية. كذلك من التغيرات التي تواجه التعليم متطلبات التعليم النوعي لإعداد الأفراد. التعليم النوعي يجب أن نبتعد عن الأساليب التقليدية القديمة. هناك الحقيقة يعني مجموعة من أساليب التعليم التي يعني مخرجاتها عارية جدا، يجب أن يتوافق معها التعليم وأن يسايرها وأن يعني يبدأ بتطبيقها. كذلك من التغيرات التي تواجه التعليم ازدياد كلفة التعليم وصعوبة تمويله. ازدياد كلفة التعليم وصعوبة تمويله. طبعا يعني عندما نتحدث عن كلفة التعليم وصعوبة تمويله، يعني مثلا لدينا المدارس الأهلية. المدارس الأهلية الآن كم يستطيع يعني طالب في المرحلة الابتدائية يعني ولي أمر أن يسجل ابنه في الصف الأول الابتدائي، مع النقل بحدود 8000 على سبيل المثال، هذا المتوسط. يعني إذا في المرحلة الابتدائية كم سيكلف الطالب؟ لكن بقدر ما تدفع للتعليم بقدر ما يعطيك التعليم، ولا شك أن بقدر ما تعطيه سيعطيك. لذا سمعنا باقتصاديات التعليم، كيف يستفاد من التعليم وكيف يوظف التعليم للتنمية الاقتصادية. ننتقل بإذن الله عز وجل بعد ذلك، ونحن الآن على نهاية هذا اللقاء ونهاية هذه المحاضرة، عن واجبات مدير المدرسة تجاه مدرسة المستقبل. نراكم بإذن الله عز وجل في اللقاء السابع أو المحاضرة السابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.